الله حكما ويتعينان بقوله هذا فتى او ارشيا لا بنيه. يتعينان تعين الشيء من العين، والعين في لغه العرب تطلق بمعانيه، العين الجاريه وتقول هذا بعينه، تقول رايت محمدا بعينه يعني بذاته. والمراد هنا ان من اشترى الاضحيه له حالتان، الحاله الاولى ان يشتري الاضحيه وفي نيته انها اضحيه، ثم يدعها في بيته او يدعها في حظيرته او يدعها عند رجل، ثم بعد ذلك يذبحها دون ان يتكلم ودون ان يقول هذه اضحيه او يرميها اضحيه. هو في قلبه اراد ان هذه الشاة يضحي بها، ولكن لا يريد تعيينها، فقد تتغير نيته الى ما هو افضل منها، وقد تتغير نيته الى ما هو دونها مما هو مهلك. ففي هذه الحال اذا جاء وقت التضحيه او وقت الاضحيه ان شاء ذبحها وان شاء ذبح غيره، اي ليس بمجزم بها بعينها، لان الاضحيه اشتراها وان كانت نيته ان يضحي بها، ولكنه لم يلزم نفسه لذلك إلزاما شرعيا وهو التعيين. وقال بعض العلماء في هذه المسألة إن اشتراها وفي نيته أنها أضحية تعينت، وهناك أحكام تترتب على قولنا أنها إنها تتعين وقولنا إنها لا تتعين. فالأضحية إذا تعينت وقلنا إن هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة أصبحت أضحية، فحينئذ لو حدث بها عيب أو صار عليها عار يمنع من إجزائها كأن تنكسر رجلها مثلا، فحينئذ يجوز أن يضحي بها مع كونها معيبا، وذلك لأنها تعينت ولزم ذبحها بعينها، بشرط ألا يكون ذلك بالتفريط كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالتعيين فائدته من فوائده أنه يلزم بها أضحيته، وثانيا أنه لو حدث بها أي ويده يد أمانة كما سيأتي وليست بيد ضمان، فإنه لا يلزمه البديل عنها، وهكذا لو ماتت، فلو ماتت لا يلزم بالبديل عنها، وذلك لأنها تعينت، فإن حصل لها عار وماتت قدرا فإنه لا يلزم بضمانها. وقل رحمه الله ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، ويتعينان الهدي والأضحية. فلأن إنسانا قال هذا هدي وهذه أضحية، اشترى شاة قال لأبنائه هذه أضحية، أو اشترى شاة وقال لأبنائه هذا هدي، فإنه قد تعين، بمعنى أنه يلزم بذبحه هديا وأضحية. وحينئذ اجتمع ظاهر الإنسان وباطن، لأن التكاليف الشرعية يكون النظر من الشرع إما إلى باطن الإنسان ونيته الذي يسمى بالنية، وإما أن ينظر إلى ظاهره الذي يتكلم به ويفعل، وإما أن يجمع بين الظاهر والباطن. فمثلا ما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن آخذ بظواهر الناس، قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول إن هذا قد دخل في الإسلام، قد يقصد من ذلك الكذب والخداع، قد يكون منافقا، لكن نحن نقبل منه الظاهر، فأعطانا الشخص حكم الظاهر. لكن هنا لو أن إنسانا جاء وحمل المصحف ثم فعل به فعلا فيه إهانة للمصحف ولكتاب الله، ولكنه لم ينوي ذلك ولم يقصد ذلك، فحينئذ نقول إنه إذا لم ينوي لا يحكم بكفره، وإن كان في ظاهره ظاهر الفعل يوجب التكفير، لكن لما كان فعله مترددا بين قصده وعدم قصده قال ينظر الى القصد، لان الاصل عدم استباحة الدم الا بيقين او غالب ظن، ولما صار مترددا بين القصد المخل وغير المخل نظر الى نيته وينوى. قال رجل لامرأته انت طالق، وكان يتكلم معها في سياق مودة ومحبة، وكان قد ربطها وقالت له هل انفك الحبل او لا، قال انت طالق، فحينئذ دلالة المجلس صاغ المجلس تدل على أنه لا يريد الطلاق، فهذا اللفظ الظاهر ملغي، وننظر إلى نية أنه لا يقصد. وبعض الأحيان ننظر إلى لفظ ولا ننظر إلى نية، فلو هزل معها وضحك معها وقال لها أنت طالق

فعرضها للخطر حتى كسرت يدها او اصابها المرض او حصل بها ضرر فاصبحت عرجاء بينا عرجها او مريضة بينا مرضها او بها شيء من العيوب الاربعة التي ذكرها عليه السلام في الحديث المشهور، اذا وقع بها واحد من العيوب المؤثرة يضمن لانه تعاطى اسباب الاضرار. فقوله رحمه الله وان تعينت وان تعيبت ذبحها واجزاه شرطه الا يكون مقصرا والا يتعاطى اسباب الاضرار، فان فعل ذلك فانه يلزم وتكون مضمونا. نعم. والاضحيه سنه. والاضحيه سنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها على ما اختاره المصنف. وقال بعض العلماء الاضحيه واجبه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاه شاته شات لحم ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، فامر عليه الصلاه والسلام بالذبح. وفي الحديث اختلف في اسناده وحسنه بعض العلماء من وجد سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال المؤلف رحمه الله انها سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احدى الشاتين اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضحي من امه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي، فلا يلزم الانسان ان يضحي، وانما هو سنه وانما فعل الاضحي او التضحيه سنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وذبحهما افضل من الصدقه بثمنها. الاضحيه فيها امران، الامر الاول قيمتها والامر الثاني عينها وذاتها. فهل الافضل ان يذبحها الانسان ويتصدق بجزء منها ام ان الافضل ان يبيعها اذا كان قد اشتراها وان يعينها، او يتصدق بثمنها قبل لا يشتريها وانما ياخذ قيمتها ويقدر قيمتها ثم يتصدق بها؟ جماهير العلماء على ان الاضحيه الافضل ان يشتريها ويذبحها، ولذلك بين المصنف رحمه الله ان ذبحها افضل من التصدق بثمنها. وقال بعض العلماء اذا كان الفقراء حاجتهم الى المال اكثر وهم في حال يحتاجون الى المال اكثر فان هذا افضل من التضحيه بها. وهذا كله على قول انها سنه، اما لو قلنا انها واجبه فلا اشكال، ما نبحث عن الافضل ان تصدق بثمنها او بها لانها واجبه عليه. وقالوا انه اذا كان الانسان قد اذا قلنا ان الاضحيه ليست بواجبه وانما هي سنه فان التصدق بثمنها افضل اذا حصلت الحاجه اكثر، والصحيح ان الافضل ذبحها. وهذا ما يسمى عند العلماء ان التعيين للشيء الوارد في الشرع افضل من المبهم غير الوارد في الشرع. يعني مثلا حينما تنظر في يوم الجمعه تلاوه القران من حيث الاصل افضل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا علي من الصلاه فيه صلى الله عليه وسلم دل على ان الافضل يوم الجمعه يكثر من الصلاه عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء الذكر الخاص في الزمان الخاص المندوب اليه افضل من سائر الافعال التي تاتي مطلقه. ومن هنا قال بعض العلماء ان صلاه الظهر يوم الترويه بمكه افضل من صلاتها بداخل بمنى، ان صلاه الظهر يوم الترويه بمنى اللي هو اليوم الثامن افضل من صلاتها في المسجد الحرام، على القول بان المضاعفه تختص بالمسجد الحرام. قالوا لانه اذا صلى الظهر بمنى اصاب السنه وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا الافضل، كونه في اليوم الثاني صلى الظهر بمنى ولم يصلي بالمسجد الحرام دل على انه افضل. فكونه عليه الصلاه والسلام في يوم النحر يذبح ولا يتصدق بثمن يدل على ان الذبح افضل من التصدق بالقيمه، ولو كانت قيمتها باهظه ولو كانت غاليه، لانك لو جئت تفكر لو ذبحت الشاة قد تتصدق بالكتف وقد تتصدق بشيء يسير منها ويجزيك، ولكن لو اخذت القيمه كلها وتصدقت بها فان هذا من ناحيه الراي والاجتهاد قد يكون ان الافضل القيمه، لكن كونك تاتسي برسول الامه صلى الله عليه وسلم وكون بيتك يوم النحر اولادك واطفالك يفيقون على هذه السنه ويرون هذا اليوم من بين ايام السنه كلها يذبح به فيشعرون بحلاوه هذا اليوم ولذته ويشعرون بالتاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فاذا هناك امور كثيره ترجح حتى ولو قلنا بالسنيه

ضمنها، إذا أكلها كلها ضمنها، إذا كان قد عينها، لأنه في هذه الحالة أخرجها عن صدقات، ومما يقصد في لبسها ونحرها أن يتصدق بجزء منها. ويحرم على من يرحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قوله رحمه الله ضمنها يحتمل أمرين، يحتمل ضمن الأرحية ويحتمل ضمن الأوقية، فأخرج عدل الأوقية ما يعادلها، أي أخرج قدرا كقدر الأوقية ضمنها للفقراء لأنه حق واجب عليه. ويحرم على من يضحي أن يأخذ بالعشر من شعره أو بشرته شيئا. قوله رحمه الله ويحرم على من يضحي، أي على الشخص الذي يريد أن يضحي أن يقص شعره ويقلم أظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه في الصحيح أنه نهى من أراد أن إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره، فنهى عليه الصلاة والسلام عن مسح الشعر ومسح الظفر. وفي هذا الحديث مسائل، المسألة الأولى أن هذا النهي للتحريم، وقال بعض العلماء للكراهة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرم على نفسه شيئا إذا فتل قائد هدي. والصحيح أن هناك فرقا بين الأرحية والهدي، وأنه من أراد أن يضحي أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من الشعر ولا من الأظفار حتى يضحي. المسألة الثانية أن هذا الحكم يختص بالشخص نفسه ولا يشمل الذين يراد أن يضحي عنهم، فأبناؤه وبناته وزوجته، أبناؤه وبناته وزوجته لا يجب عليهم أو لا يمتنع عليهم أن يقصوا ويقلموا أظفارهم. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدهم قال لا يمسن، ولم يقل أو يضحى عنه، إنما خص الحكم بمن يضحي بعينه، يختص الحكم بمن يضحي ولا يشمل قرابته وأهل بيته. المسألة الثالثة يشمل هذا الحكم شعر البدن كله، شعر الرأس واللحية والإبطين، وكذلك شعر اليدين وشعر الساعدين. المسألة الخامسة يشمل هذا الحكم الرجل والمرأة، فالمرأة إذا أرادت أن تضحي لا تمسن شيئا من شعرها ولا من ظفرها، وذلك للعلماء رحمهم الله في علم، قال بعض العلماء لأنه إذا ذبح الأرحية كاملة أعتقه الله من النار كاملا، ولذلك قالوا لا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره، فهذا يعلل به بعض العلماء وهو أمر غيبي يحتاج إلى نص ولا يعرف فيه نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعشر عشر من ذي الحجة، فإذا أهل خلال عشر من ذي الحجة فإنه يمتنع. وقال بعض العلماء لا يمتنع من قص الشعر والظفر إلا إذا اشترى الأرحية، بمعنى أنه عندما يشتري الأرحية ولو كان اليوم السادس أو السابع يمتنع عليه مس الشعر والظفر بعد شراء الأرحية، لأنه لا يكون فعلا مريدا للأرحية إلا إذا كان هناك أرحية حقيقية. وهذا قول مرجوح والصحيح أنه ببداية ذي الحجة إذا نوى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عشر وأراد أحدكم، فقال أراد، والإرادة معروفة وهي توجه قصد الإنسان للشيء، فإذا كانت عند الإنسان إرادة إنه يمتنع. لكن لو كان فقيرا ثم قال دخل عليه خلال ذي الحجة وهو فقير أو مديون وليس عنده ما يشتري به الأرحية، فقال لا أستطيع ضحي السنة، فدخل اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم في اليوم السادس يسر الله له بمال يمكنه أن يشتري به الأرحية فيمسك من اليوم السادس. هذا هو الذي يكون عند وجود القدرة واليسار، لأنه يريد عندئذ. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي عينكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله خلاف العلماء رحمهم الله في الأضحية، هل هي واجبة أم سنة؟ لكن ما هو القول الراجح أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق بيان هذه المسألة وبينا أن أصح قول العلماء القول بوجوبها، وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى مكانها إلزام، ولذلك لما قال له يا رسول الله ليس عندي إلا أناقة، ليس عندي إلا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم تجديك ولا تجدي غيرك. فجعل الأمر في شيء من الإلزام، إلا كان قال له إن هذه الأضحية ليست بواجبة عليك، إن فعلتها فقد أحسنت، إن تركتها فلا بأس. فقال تجديك، فكأن الأصل فيه إلزام، ولا تجدي غيرك، يعني أن غيرك إذا أراد أن يضحي بأنه ينبغي أن يتقيد بالسن المعتبر. وأما من قوله عليه الصلاة والسلام عما لم يضحي من أمة محمد، وكونه عليه الصلاة والسلام يضحي عما لم يضحي، فهذا يحتمل أن يراد به حصول الفضل وحصول الأجر عما لم يضحي من أمته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقوى لفرح الأمر عن ظاهره الذي يدل على اللزوم والإيجاب. والله تعالى فضيلة الشيخ سائل يقول إذا عينت الأضحية وولدت فما حكم المولود أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء إن الفرع تابع لأصله، إذا كان عينها وهي حامل فإنه يكون الجنين تابعا لأصله وحينئذ يذبح، ولكن يبقى الإشكال هل يذبح في عانه أو ينتظر بلوغه إلى السن المعتبر؟ قال بعض العلماء إنه ينتظر ولا يذبح، يعني يتعين بنفسه أضحية إلى أن يصل إلى السن المعتبر ويذبح. وقال بعض العلماء إنه لا تكون أضحية إلا للشاة نفسها وفرعها لا يتبعها، وأصول الشريعة تقتضي أن الفروع تابعة لأصولها. ولكن هناك مسألة مشهورة وهي في الضمانات وفي المعاوضات، وهي النماء المنفصل والمتصل، فيقولون الفرع تابع لأصله ما لم يكن منفصلا، فالجنين من الفرع المنفصل لا من الفرع المتصل. ولذلك قالوا إن الأضحية إذا كانت بحال عند الشراء ثم أحسن طعامها وأحسن علفها وأحسن القيام عليها فبدنت وكملت، فإن حينئذ يكون حالها من النماء المتصل بها تابعا لها. لكن حينما تلي وحينما يخرج منها الشيء كاللبن ونحوه، فإن هذا النماء يعتبر نماء منفصلا ولا يلزم لذبحه أضحية أو نحري أضحية. وهذه المسألة مترددة بين كونه يتبع أو لا يتبع، وإن كان قد صحح غير واحد من العلماء رحمه الله أنه لا يتبع. وأذكر من بعض مشايخنا رحمه الله من قال يفرق بين أن يقع التعيين قبل الحمل وبين أن يقع التعيين بعد الحمل، فإذا عينها بعد وهي حامل فمعنى ذلك أن التعيين على الشاة وعلى ما في بطنها، كما لو قال له أبيعك هذه الجارية وهي حامل، فإن الحمل يكون للجارية ولما البيع للجارية ولما هو فيها من بطنها من الجنين الذي في بطنها. وأما إذا كان قد عينها قبل أن تحمل ثم حملت فإنه يكون نماء منفصلا. وأنا متوقف في الترجيح بين القولين، وكل منهما له حظه من النظر، والله تعالى أعلم. يقول السائل إذا كان عند الإنسان بيتان، كل بيت بحي من الأحياء، ويريد أن يضحي لكل بيت أضحية، فمتى يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ هل بعد ذبح الأضحية الأولى أم لا بد أن ينتظر حتى يذبح الأضحية الثانية، علما أنه سوف يضحي لكل بيت في يوم غير اليوم الذي ضحى فيه للبيت الأول؟ أفيدونا بارك الله. الذي ألزمه به الشرع أضحية واحدة، وهذا هو الذي ألزم الإنسان والذي يلزم الإنسان في أضحيته، ولذلك يتقيد المنع بالأضحية الأولى. فإذا ضحى الأضحية الأولى فإنه حينئذ يجوز له أن يقصر، ويجوز له أن يحلق، ويجوز له أن يقلم. وقال بعض العلماء إذا نذر أن يضحي 100 فإنه لا يشتك من ذلك إلا بتمام أضحيته، والقول الأول أقوى، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل في يوم النحر يقوم بعض الجزارين وغيرهم ببيع اللحوم الهدي وغيره، فهل يجوز شراء تلك اللحوم؟ أفيدونا بارك الله. نعم، ذكرنا أن الفقراء إذا أخذوا اللحوم وباعوها على الجزار ثم الجزار باع لا بأس، لأن الفقير يملكها بأخذها منه، ثم إذا ملكها يشاء أكلها وإشاء أخذ ثمنها لأن الله جعلها طعمة له، إشاء إذا نظر أن مصلحته في الأكل أكل، وإذا نظر أن مصلحته في البيع باع، لكن لا ينبغي على الفقراء أن يتوسعوا أكثر من اللازم، فإنهم إذا توسعوا أخذ الأمر أكثر مما هو عليه، فوصل الواحد منهم إلى حد الغنى وزاد، لا يخلو أن يكون ماله سحتا من هذا الوجه، صلى الله عليه وسلم والعافية، لأنه لا يستحق الطعم. إنما لو كان فقيرا وعنده عائل عنده ذرية وأراد أن يأخذ هذا اللحم ويبيعه ويستفيد من ثمنه، فرخص جماعة من أهل العلم رحمه الله بحديث برير الذي ذكرناه، أن اليد تختلف، وأنه أخذ بيد وباع بيد أخرى، أخذ باستحقاقه كفقير فملك، فلما ملك جاز له أن يصرف بدلا ومعاوضة، وجاز له أن يصرفها في رزق نفسه كأن يأكلها ويصرفها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. ولكن في هذه المسألة في شيء يسمى الظاهر، العمل بالظاهر، فالجزار إذا اشترى من الفقراء وأعطاهم حقوقهم واشترى منهم مرضوا ببيعها له، فظاهر ذلك الشرك، ولا داعي أن يوسوس الإنسان ويتشدد ويتنطع في هذه المسائل، فإن التشدد والتنطع لا خير فيه، يعني يكون يدقق ويجد يبحث ويمحص، هذا لا ينبغي، الإنسان يعمل على الظاهر، فإذا كان ظاهر الحال أن الذين جاءوا فقراء واشتهر ذلك وعرف أنه لا يأتي إلا المستحق ويأتي إلا الضعيف ويبيع على الجزار واشترى من الجزار وأعطاه حقه وكل انصرف بحقه، فالظاهر أنها مملوكة للجازر، والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ القاعدة الشرعية التي تقول الغالب في المحقق، هل يمكن أن نطبقها على من يذاكر المطار وهو يريد السفر بحيث يستبيح رخص السفر من الجمع والقصر وغيره، لأن الغالب أنه مسافر؟ نرجو الإفادة. أسألكم الله. أولا المسائل تختلف في الشخص الذي يريد أن يسافر بالطائرة، إذا كان المطار بظاهر المدينة وخارج المدينة يقصر الصلاة بمجرد خروجه من المدينة، فإذا وصل للمطار يجوز أن يصلي الأربع ركعات ركعتين، وذلك لأنه مسافر وتحقق سفره بخروجه من المدينة لأنه قد أسفر. وهكذا لو أراد أن يركب الباخرة، فإذا وصل إلى الميناء والميناء في طرف المدينة أو بعيدا عن المدينة فإنه قد انقطع ويجوز له، وهكذا لو كانت البواخر على الرصيف، فإن الرصيف يبعد عن ذات المدينة ويبعد عن عمران المدينة، وحينئذ بركوبه بالباخرة يصلي الرباعية ركعتين، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين على القصر، ويستبيح رخص السفر، فيفطر إن كان صائما، ويفعل ما يفعل المسافر لأنه قد سافر. كونه قد تلغى الرحلة، قد تتأخر، هذا لا يؤثر. المهم والغالب الذي يقع على الظاهر أنك مسافر، كما لو خرجت بسيارتك يحتمل أن تتعطل السيارة لا قدر الله، ويحتمل أن يحصل للإنسان عائق يمنعه من السفر، وقد تتعطل السيارة بالكلية فلا يسافر. فإذا هذه ظنون، والظنون ليست معتبرة وليست مؤثرة في الغالب، ولهذا يمكن تطبيق هذه القاعدة. نعم، لأن الغالب كالمحقق. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله كلام النفيس في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأناس، بين فيه رحمه الله أن العمل على الغوالب وأن الظنون الضعيفة لا يلتفت إليها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.